الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الوصوف والنعوت لهذه الدنيا في هذه الأبيات: هي الدار دار الغم والغم، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، مياسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها، غبي فياسر عن انقطاع وصالها. قال رحمه الله: فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. في هذه الأبيات يبين الشيخ رحمه الله موقفه من الدنيا، ويسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيه من اغتيال هذه الدنيا، وكأنه يشبهها بإنسان يغتال الناس، فمن اغتيل لا يعرف قاتله، يقول مغتال لا يعرف قاتله، لأن من عرف قاتله يرجى أن يقوم طالبه على طلب دمه، أو أن يؤخذ بالقصاص ممن قتله. فهنا يدعو الله جل وعلا مبينا حقيقة الدنيا كما نطق بذلك كتاب الله، ورفع يديه إلى الله جل وعلا سائلا متضرعا بإلحاح بأن يجعل بينه وبين شهوات الدنيا حاجزا منيعا وحصينا لئلا تتسلط عليه فتكون سببا قويا في هلاكه وشقائه. وذلك العبد إذا أطاع النفس الأمارة بالسوء الميالة إلى الهوى المحبة للشهوات أوردته شر الموارد وأوقعته في مواطن الهلكات والدركات. وأما إذا كانت مطمئنة فسيصل صاحبها بفضل الله إلى مصاف الصالحين في دار السعادة واليمن والبركات. قال الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وبالمقابل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قال: فإن الجنة هي المأوى. إذن عندنا إيثار وعندنا طغيان. الذين آثروا الحياة الدنيا حتى وصلوا فيها إلى الطغيان، هؤلاء أصبحوا صرعى وقتلى للدنيا من الصباح، وهو لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار، بل لربما ما يستطيع أن يأكل إلى بطنه شيئا. العمل الفلاني، ستفوتنا البيع الفلاني، كذا. المهم ولربما أنه ما صلى الفجر في ذلك اليوم. إذن هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى صريع الدنيا، اغتالته الدنيا، اغتالته الدنيا بين فكيها، فأصبح لا يفكر إلا في الدنيا، ولا يجمع إلا من أجل الدنيا، ولا يعيش إلا من أجل الدنيا، لا يعيش من أجل الله ومن أجل دين الله وأنه عبد لله سبحانه وتعالى. قال الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هذا في الدنيا طغى، معنى أنه جعل الدنيا هي المقصد وهي البغية وهي الغاية ولم يجعلها وسيلة. قال الله: فإن الجحيم هي المأوى. لماذا قال الله جل وعلا فإن الجحيم هي المأوى، مع أنه يجوز للإنسان أن يكتسب من الدنيا وأن يعيش فيها ويجمع فيها بقدر ما يستطيع؟ لأنه ترك العمل للآخرة ونسي حظه من الدنيا وأقبل على حظه، نسي حظه من الآخرة وأقبل على حظه من الدنيا، فكانت الجنة أو فكانت جهنم ماذا؟ مأوى. قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه. إذا جاء العمل وجاءت الصلاة، قال للعمل عندي صلاة ولم يقل للصلاة عندي عمل، هؤلاء خافوا مقام الله جل وعلا، عظموا الله. إذا عرضت له الدنيا بمال حرام أو بأكلة حرام أو بشربة حرام خاف مقام ربه، قال: فنهى النفس عن الهوى. نهاها، هذا هوى، والهوى من اتبع الهوى هوى، لذلك الأسير أسير من؟ أسير هوى. فقال الله جل وعلا: ونهى النفس عن الهوى، كان الجزاء من الله، فإن الجنة هي المأوى. ولهذا الشيخ يدعو الله جل وعلا أن ينجيه من اغتيالها، وهذا لابد، لابد لكل إنسان أن يدعو الله جل وعلا، والله قد قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا كان يقول: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. كفى يكفيهم في يومهم وليلتهم، لا يكثر فيطغي ولا يقل فيحوج. اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، أو عيش آل محمد كفافا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفيهم ماذا في يومهم وليلتهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مثل ما أنت تسأل الله جل وعلا من الدنيا، سله أن ينجيك من فكاكها، أن ينجيك من شرها، أن ينجيك من اغتيالها. الكثير من الناس يعلم أن الله جل وعلا لو أعطاه مالا لكان هذا المال سببا في هلاكه. يا أخي ادعو الله عز وجل، قل اللهم إني أسألك أن تعطيني من الدنيا ما ترضاه لي، اللهم اعطني من الدنيا ما يصلحني، اللهم اعطني من الدنيا ما يبلغني إليك ولا يقطعني عنك. لا، اللهم اعطنا، اللهم ارزقنا، بدون أن يسأل الله جل وعلا ماذا؟ الرزق الحلال الطيب الذي لا يطغي ولا يلهي. كان بعض السلف يدعو الله جل وعلا، يدعو الله جل وعلا بالولد، يدعو الله جل: اللهم أن يسألك ولدا، اللهم أن يسألك ولدا. فلربما جاء ذلك الولد عاق، فقيل له: أنت سألت الولد ولم تسأل الله صلاح الولد، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. إذا كان يطلبون ماذا؟ الذرية الطيبة المباركة من الدنيا. فكثير من الناس يطلب المال ويطلب الدنيا بدون أن يسأل الله جل وعلا ماذا؟ أن ينجيه من شر هذه الدنيا. لذلك قال: ليعلم الداعي علم اليقين أن دعاءه مستجاب، فإما أن يجعل الله له المطلوب في الدنيا، وإما أن يصرف عنه به سوءا أو مكروها، وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة حينما يكون في أشد الحاجة وأمسها إلى مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. قال: وجدير بنا أن نرفع أيدينا قائلين: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وهذا نص دعاء نبوي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هاتين الفقرتين: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أعظم مصيبة. لذلك قال بعض السلف: قال: مصيبة لم يسمع بها الأولون ولا الآخرون يوم القيامة، أعظم مصيبة. قالوا: وما هي تلك المصيبة؟ قال: أن الإنسان بين يدي الله جل وعلا سيسأل عن ماله كله. هذه أول مصيبة. قال: مصيبتان لم تسمع بهما الخلائق إلى يوم القيامة. الأولى أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن ماله كله. قال: والثانية سيخرج من الدنيا من ماله كله. هذه مصيبة، الذي يجمع في الدنيا وما راعى حق الله جل وعلا، إذن سيخرج من الدنيا ولم يأخذ من ماله شيء، من ماله كله، ويوم القيامة سيسأل عن ماله كله. إذن هاتان مصيبتان لم تسمع بهما الدنيا. إذن لابد أن الإنسان ينتبه. انظر إلى الله جل وعلا ماذا يقول لأهل الصلاح ولأهل الإيمان. قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا مفرط ومقصر. إذن من عوامل التثبيت في هذه الدنيا الرفقة الصالحة التي تعينك على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو لم يكن من هذا المجلس إلا أنك قلبك يكون معظما لله جل وعلا، مؤمنا بقضاء الله وبقدره، مؤمنا بأن الدنيا هذه مزرعة عمل وليس دار جزاء، لو لم يكن من مجالستك للصالحين إلا أنهم يصرفونك عن مواطن الشهوات، يبعدون قلبك عن مواطن الشبهات، إذن أنت في حرز. واصبر، الله عز وجل يأمر مع من؟ ما قال مع جميع الناس، ما قال مع الصالح والطالح، سعى لقلبي وسعى ربي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، انظر حدد بالغداة وبالعشي، ايش المقصود؟ يريدون وجهه. وانتبه من الصنف الثاني، انتبه من الصنف الثاني الذي يريد أن يخرجك مما أنت فيه من الاستقامة والصلاح إلى حظيرته وإلى مزبلته. ماذا يريدون؟ زهرة الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا، وقلوبهم غافلة، وهم في الآخرة مفرطين مقصرين، يتندمون على ساعة لم يذكروا الله جل وعلا فيها. وتعرفون ما جاء في البخاري عن ابن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وضع يده على منكبه، وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انظر إلى هذا التوصيف النبوي وإلى هذه النصيحة النبوية، يقول: كن في الدنيا كأنك غريب. لماذا اختار الغربة؟ لماذا قال غريب؟ ها؟ غريب، قال أنت غريب، لأن الغريب سيحسن الأدب في أرض ليست أرضه. لو أن إنسانا جاء إلى قرية من القرى لعمل أو لبيع أو لشراء، ما سيفسد فيها، لأنه يعرف أنه ماذا؟ أنه غريب. يا غريب إيش؟ قعديب، هكذا يقولون، يا غريب قعديب. فكذلك الإنسان في الدنيا هو غريب أو عابر سبيل. قال العلماء: وعابر السبيل هو الذي يترك وراءه أثرا جميلا. فلان ما شاء الله عليه، فلان إذا مات رحمه الله إذا انتقل يذكرونه بخير. فكذلك الدنيا نحن فيها غرباء وعابر سبيل، وآثارنا تسجل، سنكتب ما قدموا وآثار مسجل علينا يوم القيامة. للإنسان يحسن، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول بعد هذا الكلام: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن عافيتك لسقمك، أو من غناك لفقرك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذا الإنسان لابد يا إخوة أن يعرف حقيقة الدنيا، في حقيقة الدنيا يعرف أن الإنسان فيها مسافر. قال رجل حينما جاء إلى محمد بن واسع، وهذا محمد بن واسع من العباد الزهاد، فقال له: أوصني. فقال له: أوصني، يقول لمحمد بن واسع: أوصني. قال له: أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة، أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا وملكا في الآخرة. قال: كيف؟ قال: ازهد في الدنيا. من زهد في الدنيا كان ملكا في الدنيا وكان ملكا في الآخرة. انظر إلى الذي يزهد في الدنيا ولا يتعرض، ولا تتعرض له الدنيا بأن تغتاله، لا يسأل الناس، لا يذهب ماء وجهه للناس، لا يأكل الحرام، لا يشرب الحرام، لا يلبس الحرام، إن دعا دعاؤه مستجاب، إن تكلم كلامه مسموع، إن أمر ابتذل الناس أمره وأخذوا بالطاعة. لماذا؟ لأنه زاهد في الدنيا، بعكس الذي يمد يده. لأن الإنسان إذا وقع في الدنيا أصبح مثل جهنم، هل من مزيد؟ إن تكلم لا يسمع له. تخيل إنسان منهمك في الدنيا، منهمك في الدنيا، وإن كان من الحلال، مثلا إنسان خطيب مسجد، مثلا تاجر، وهذا كله جائز، لكن أصبح ما عاد يجي المسجد. يا فلان صلي الظهر أنا مشغول، صلي العصر أنا مشغول، صلي بين مغرب وعشاء أنا مشغول، يلا إن حضر الفجر وأحيانا متعب، المهم ما عاد يخرج. إيش المطلوب؟ ويوم الجمعة اقتلب واعظ يأتي ويعظ الناس عن الدنيا وعن عدم الانغماس في الدنيا، هل سيصدقه الناس؟ ايش سوي انت؟ وانت قد ضيعت الصلوات وانت قدوتنا وامامنا، فما بالك بغيره. اذن اذهب في الدنيا اذا اردت ان يسمع الناس كلامك وتكون مؤثرا بين الناس، اذا اردت ان يسمع الناس وعظك ونصحك وإرشادك، فكن ماذا من الزاهدين في الدنيا، تكون ملك. قال: في الدنيا وفي الآخرة. كذلك من أراد أن يحبه الله وأن يحبه الناس فعليه بالزهد في الدنيا، ترك الدنيا وستأتيك بإذن الله في جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس ما يعجبهم من يسألهم، ما يعجبهم من يتعرض لدنياهم. فانتبه الإنسان، عز نفسك، ارتبط بالله سبحانه وتعالى، اسأل الله عز وجل الصغيرة والكبيرة، ما يضيعك الله عزيزي. إن علم الله صدقك نثر الدنيا بين يديه، خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الآخرة همه، قال ومن كانت الدنيا همه، شتت الله عليه شمله وفرق عليه جمعه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ما قسمه له الرزق الذي قد كتبه الله له، فلماذا العناء ولماذا الجريان وراء الدنيا على حساب الآخرة؟ إذن الإنسان حفظكم الله ينتبه. قال الله جل وعلا وهو يخبرنا لماذا جعل الله هذه الدار دار ابتلاء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذن ما ذهب قل لله فيه حكمة، وما جاء قل لله فيه حكمة ونعمة منه سبحانه وتعالى، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال الله، قال ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون بالله، أجمع العارفون بالله أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. يا أخوة، ليس الزهد أن تلبس الأثياب المقطعة والنعال الممزقة، هذا ليس الزهد أن تلبس ثياب متسخة ألا تغتسل ولا تتنظف، الزهد أن تلبس الملابس الطيبة وتأكل الأكل الطيب وتتحرى الحلال وتتقي الله جل وعلا وتخاف الله وتخاف مقام الله جل وعلا. البس من الثياب ما رزقك الله، أظهر نعمة الله جل وعلا عليك، لكن لا تأكل حراما، لا تشرب حراما، لا يتعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الزهد. البعض لربما يظهر أنه زاهد يلبس ملابس مقطعة، هذا ظالم لنفسه، بل الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. عندك مال البس، عندك مال كل، لكن راقب الله في هذا المال، من أين اكتسبته وفيما تنفقه بين يدي الله ومن الناس. بهذا نختم. صنفان من الناس اغتالتهم الدنيا ووقعوا في فكاك الدنيا وفي شراك الدنيا. أما الأول من اغتر بزخرف الدنيا، يريد مجالس مثل مجالس الناس، يريد سيارات مثل سيارات الناس، يريد أن يأكل كما يأكل الناس، يريد أن يشرب كما يشرب الناس، وليس عندك ما عند الناس، فيلجأ لأكل الحرام ولشرب الحرام ولأكل الرشوة والربا ولربما السرقة ولربما باع المخدرات والمحرمات والمسكرات والمدمرات ولربما وقع في الكفر والشرك بالله رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. من أجل ماذا؟ أنه افتتن بالدنيا. قال الله: وما أوتيتم من شيء فمتع. إذن الأول والآخر، من أول الدنيا إلى آخرها، قال الله: فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. إذن الإنسان إذا رأيت شيء بارك، اللهم بارك لفلان، نسألك الله يا من فضلك. وأذكر كلمة للشيخ الوصابي رحمه الله، إمام محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله وقدس روحه في الجنة، قال: من تطلع إلى ما لا يحتاج باع ما يحتاج، من تطلع إلى ما لا يحتاج باع ما يحتاج. كثيرا ما كان يأمر الناس بالزهد في الدنيا وأنها تبلغهم إلى الآخرة. انظر الآن، إنسان يشتي مجلس داخل بيت فلان، حصل له مجلس ضغط طيب، قال: وأنا أريد مثله. طيب ما فيش معنا، قال: نبيع الغسالة والثلاجة. من أجل اشتري إيش؟ مجلس رجع تصبن في ده، وقد كانت معززة مكرمة، قد أعطاها الله عز وجل ما ينفعها. إذن من تطلع إلى ما لا يحتاج باع ماذا؟ باع ما يحتاج، هذا إذا كان من الحلال. فكيف من الحرام أن يتطلع إلى ما شيء لا يحتاجه فيلجأ إلى أن يأخذه عن طريق ماذا؟ عن طريق الحرام. إذن الأمر الأول الانغماس في الدنيا وزينتها وزخرفها وبهرجها، فإذا استرسل الإنسان وراء هذه الأمور لربما وقعت الدنيا في قلبه، فلا يهنأ بعيشة، لا يهنأ بأكل، لا يهنأ بشراب. إذا رأى أكله تذكر أكل فلان، ما شكر الله على نعمته. لباسه يرى لباس فلان، ما شكر الله على أنه في ست غيره ليس عنده ما يستر عورته. إذا رأى فرشه تذكر فرش فلان، ما استمتع بما هو عنده، فهو لا هو الذي وصل إلى ما حسد من أجله ولا هو الذي استمتع بما عنده. إذن وهذا هو الغبي، هذا هو الغبي. الأمر الثاني المسألة الدنيا والانغماس فيها، وكذلك التطلع لثناء الناس. هذا أسير للدنيا ومغتال للدنيا. إن تكلم أراد أن يمدحه الناس، وإن تصدق أراد أن يمدحه الناس، وإن صلى يريد أن يمدحه الناس، إن خطب يريد أن يمدحه الناس، إن فعل شيئا من أمور الدنيا يريد أن يمدحه الناس. إذن ماذا تركت لرب الناس سبحانه وتعالى؟ وفذلك في حديث الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، انظر خيرة القوم وعليتهم. الأول متصدق وقارئ للقرآن ومجاهد في سبيل الله، هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. قال: يؤتى بقارئ القرآن فيقول له الله جل وعلا بعد أن يعرفه نعمته عليه، يقول: ماذا فعل؟ قال: يا رب قرأت فيك وأقرأت، قرأت وأقرأت. قال الله جل وعلا: كذبت، إنما قرأت ليقال حسن الصوت، صوتك جميل. قال الله: وقد قيل خذوه يا ملائكتي فاسحبوه على وجهه إلى النار. انظر ذا الإخلاص، الزهد في الدنيا، لا تنظر إلى ثناء الناس. إن أثنى عليك الناس بشيء أظهره الله فيه قل الحمد لله على جميل ما أظهر، وله الحمد على قبيح ما ستر. ما ستره الله أعظم مما أظهره. الثاني مجاهد في سبيل الله، يخرج يهري قدمه في سبيل الله، فيأتي ويقول له: ماذا ماذا فعلت؟ بعد أن يعرفه نعمته عليه قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء. فقد قيل اسحبوه يا ملائكتي إلى النار. الثالث وهو من؟ المنفق الذي كان ينفق الملايين في سبيل الله عز وجل فيما يبدو للناس. يقول له جل وعلا: ماذا فعلت؟ قال: يا ربي أنفقت فيك. كل سبيل ونادي تطلب فيه أنفق، صدق صدقنا، زكاة أخرجنا، كفالة أيدام الأيتام كفلنا، إحسان بر صلة بنا ما قصرنا فيك يا الله. قال الله: كذبت، إنما تصدقت ليقال كريم أو جواد. يبحثون عن الناس. إذن مسألة ماذا؟ مسألة الخلة في القلب. قال: كذبت، خذوه إلى النار. إذن المسألة أن نصلح قلوبنا، وليس الزهد والخلاص من الدنيا ومن بين فكاكها ومن بين أنيابها أن نهر الثياب ونقطع الثياب وأن ننكس الرؤوس وأن يخرج الإنسان بهذلا. لا، الدنيا لا بد أن تخرج من القلب، لأن الله جل وعلا لا ينبغي أن يكون في قلب قد ملأته الدنيا. لا ينبغي أن تكون الدنيا في قلبك مع الله جل وعلا، إما أن تكون الدنيا في قلبك وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى. إذن فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.